شيء إلا النكاح. هل المراد بالنكاح العقد أو الوطء؟ لا، هنا المراد به إيش؟ الوطء، لأن لفظ النكاح هذه من الألفاظ المشتركة، يطلق أحيانا ويراد به إيش؟ العقد، ويطلق أحيانا ويراد به إيش؟ الوطء. وقد اختلف العلماء أيهما حقيقة، هل هو حقيقة في العقد أو حقيقة في الوطء؟ فبعض أهل اللغة رجح أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وبعضهم رجح أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، ورجح بعضهم متوسط وقال إنه من الألفاظ المشتركة، والسياق يدل عليه، والسياق يدل عليه. قالوا فإذا قالوا فلان نكح فلانا من الناس فإنهم أرادوا تزوجها وأرادوا به العقد، لكن إذا قالوا فلان نكح زوجته فإنهم يريدون الوطء. وهكذا فرق بعض أهل اللغة وتوسط وجمع بين أقوال أهل اللغة بهذا القول المتوسط، وهو قول حسن جيد. نعم. إلا لمن به شبق أي شدة شهوة للنكاح، أي شدة شهوة للنكاح، بشرطه بأن يخاف تشقق أنثيه إن لم يطأ، ولا تدفع شهوته بدونه في الفرج، ولا يجد غير الحائض من زوجة أو سرية، ولا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة. لما بين المصنف رحمه الله أن الحيض يمنع الوطء، وهذا ثابت بالنص من الكتاب والسنة، ووضع الحائض كبيرة من كبائر الذنوب العياذ بالله، لكن مع ذلك بين المصنف أنه قد يباح للضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة عظيمة، مستندها قوله سبحانه إلا ما اضطررتم إليه، فالضرورة أحكامها. فبين المصنف رحمه الله أن الإنسان إذا اضطر إلى وضع زوجته وحد الضرورة أن يخشى كما ذكر المصنف أن يكون به شبه، وشبك على شدة شهوة، وهذا مرض يصاب به بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة للجميع، يصاب بعض الناس بمرض يسمى الشبه، ويصير عنده غلمة شديدة وشدة شهوة شديدة لا تندفع إلا بالوطء في الفرج، ويخشى لو أنه تأخر ولم يتمكن من ذلك أن يحصل عنده مرض ويتشقق أنثيين، فهذا إذا كان عنده ذلك فإنه يباح له بهذه الشروط أن يخشى من تشقق أنثيين، ولا تندفع شهوته بالوطء بما دون الفرج، هذا الشرط الثاني، وأن لا يجد مهر حرة حتى يتزوج أخرى، وأن لا يجد ثمن أمة حتى يتزوجها. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يكون مضطرا، فإنه يباح له أن يطع زوجته في حال الحي بهذه الشروط، ولكنه لا يطعه إلا في حالة الضرورة إذا رأى أنه لا يستطيع الصبر. وهذا مثل ما ذكرتكم، ذكره أهل العلم أنه مرض يصاب به بعض الناس، فيصير عنده رغبة كثيرة لوطء النساء في الليل وفي النهار شيء كثير، وقد جرى هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإن امرأة جاءت إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وشكت زوجها وكفت وطئه، فحكم له بأن يطأها أربع مرات في النهار وأربع في الليل. وكذلك هذا ثبت أيضا عند ابن أبي شيبة، كل هذا ثابت. وكذلك ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه جاءه أيضا رجل، أن جاءته امرأة تشكي زوجها، فحكم لها أيضا بثلاث في النهار وبثلاث في الليل، اجتهاد منهم لعله مبني على ما يحصل به يعني حاجة هذا الزوج. الشاهد أن هذا مرض، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم لإخواننا المسلمين، لكن الشرع يقدر هذه الأمور بقدرها، فإذا اضطر الإنسان إلى شيء من ذلك فإنه لا بأس، لكن ليحذر المسلم أن يقع في شيء من ذلك وهو غير مضطر، فإن الضرورة تقدر بقدرها إلا ما اضطر إليه. ولذلك إذا اضطر الإنسان إلى أكل ميتة فهل يجوز أن يأكل حتى يشبع؟ لا يجوز أن يأكل حتى يشبع، لا يجوز أن يأكل إلا بمقدار ما يسد جوعه فقط ويدفع عنه الموت والهلاك فقط، غير متجانف الإثم يعني زائد، ما يتعدى الإثم وهو شيء محرم، لكنه بقدرها بقدر ما يدفعه عنه الضرر. وكذلك لو اضطر إلى شرب الخمر لم يجد ما يشربه إلا الخمر، فهل يجوز له شربه؟ يجوز له شربه، ولكن بقدر ما يدفعه عنه الهلاك فقط. فهكذا في هذه المسألة أيضا إنما يقتصر على الضرورة فقط. ويجب به أي بوطء الحائض في الفرج قبل انقطاع الدم، سواء كان في أول الحيض أو آخره، دينار أو نصفه، أي نصف الدينار كفارة لذلك على التخيير، بشرط أن يكون الوطء ممن يجامع مثله وهو ابن عشر، وأن يولج الحشفة أو قدرها ولو بحائل لفه على ذكره، وذلك لحديث ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. لما بين المصنف رحمه الله أنه يحرم الوضع في حال الحيض، بين أن بعض الناس صلى الله العافية والسلامة يكون أحيانا عنده ضعف في الواسع الديني، فربما أنه يأتي امرأته في حال الحيض إما لضعف الواسع الديني أو جهلا أو نسيانا أو نحو ذلك، ربما أن المرأة تكون نائمة ولم تخبر بأنها حائض وغير ذلك ويقع منه، أو أنه لضعف إيمانه نسأل الله العافية والسلامة فيقع في ذلك، في هذا المحرم، فيأتي امرأته في حال الحيض، فما كفارته؟ كفارة ذلك أولا أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، لأنه ارتكب ذنبا عظيما وهذا كبير من كبائر الذنوب، أولا عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، وأن يتوب توبة نصوح، والتوبة النصوح من الذنب يشترط لها شروط، يشترط أن يقلع عن الذنب، وأن يعزم على أن لا يعود للذنب، وأن يندم على فعله ذلك. إذا توفرت هذه الشروط فإن التوبة تصح، فهي التوبة النصوح التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فمن تاب توبة نصوحة فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، فمن فعل ذلك وارتكب هذه الكبيرة العظيمة وهذا الذنب العظيم والجرم الكبير نسأل الله العافية والسلام، فإن عليه يستغفر الله، وعليه أيضا كفارة، هذه الكفارة أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، لهذا الحديث أن يتصدق، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أتى الحائط أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، لكن هذا أيضا مع التوبة والاستغفار، ما هو معنى أن الإنسان يفعل ويقول الكفارة سهلة، لا لا يجوز، وإذا تعمد ذلك تكرر لا سيما إذا تكرم فإنه يجب تعزيره، ويجب على الحاكم إذا علم ذلك أن يؤدبه وأن يعزره بما يردعه عن هذا الفعل، ولا يجوز للمرأة أن تمكن هذا الزوج أن تمكن الزوجة من نفسها في حال الحيض، فإن مكنته من غير إكراه فإنها تأتم عليها كفارة أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجب مع هذا الكفارة أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ما هو الدينار؟ الآن وقتنا ما فيه دنانير ولا فيه دراهم، الدينار لا يكون إلا من ذهب، ومقدار الدينار بالجرامات 4 جرامات ربع، فينظر ينسأل أهل الذهب عن قيمة 4 جرامات ربع، يعني 4 جرامات ربع ويخذها، فإذا قالوا مثلا الجرام 50 ب50 ريال فمعناته أنه يجب عليه 212 ريال وربع ريال، هذا الواجب هو نصف ريال، هذا الواجب عليه، هذا هو نصف ريال، هذا الواجب عليه، وهكذا. فهو بالنسبة للجرامات 4 جرامات ونصف، وبالنسبة للجنيهات أيضا الجنيه الآن موجود، وإن كان الناس لا يتعاملون به لكنه عند أهل الذهب لا يزال يتعاملون به الجنيه، ومقداره بالجنيه السعودي مقداره حوالي 3/4 جنيه، لأن 20 دينارة اللي هي نصاب الزكاة قدرها أهل العلم بحوالي 12 جنيه، حوالي 12 قرابة 12 جنيه إلا يسيرة، وهو بالنسبة للجنيه السعودي ولا يزال الجنيه السعودي موجود الآن، وأظن قيمة الجنيه السعودي في قرابة 400 ريال أو في هذا الحدود. الجنيه السعودي الآن سعره 400 ريال، قد يزيد وقد ينقص حسب ارتفاع سعر الذهب وانخفاضه فيسأل أهل الذهب عن قيمة 4 جرامات ربع أو عن قيمة الجنيه ويخرج ثلث الجنيه أو مقدار أو قيمة 4 جرامات ربع. طيب في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، أيهما الواجب؟ هل واجب دينار أو نصف؟ النبي قال فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، يعني هو مخير، إن شاء أخرج دينار أو إن شاء أخرج نصف دينار. ورد في الحديث الآخر عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب دينارا في حال الحيض، وأوجب نصف دينار فإما إذا طهرت وقبل الاغتسال وقبل أن تغتسل، ولذلك أخذ به بعض أهل العلم، هو وروي في ذلك حديث، فمن هنا أخذ بعض الفقهاء أن الدينار في حال الحيض ونصف الدينار فيما إذا انقطع الحيض ولم تغتسل المرأة فإنه في هذه الحالة يجب عليه دينار في حال الحيض ونصف دينار إذا كان بعد الحيض وقبل الاغتسال. قال ويجب به أيد وطء الحيض في الفرج قبل انقطاع الدم سواء كان في أول الحيض أو في آخره. وقوله سواء كان في أول الحيض هذا إشارة إلى الخلاف، فإن هذا قول في المذهب أنه إن كان في الحيض فإنه دينار، وإن كان في آخره يعني بعد انقطاعه وقبل الغسل فإنه نصف دينار. فالمصنف يشير هنا بهذه العبارة إلى الخلاف في المذهب. قال دينار أو نصفه ونصف دينار كفارة لذلك على التحيير، هذا المذهب، بشرط أن يكون الوط ممن يجامع مثله وهو ابن عشر. يقول هذه الكفارة بشرط أن يكون الواطي ممن يجامع مثله، يعني عنده قدرة على المجامعة، أو يعني مظنة لأن يكون بالغا، واللي هو مظنة لأن يكون بالغا هو ابن 10 سنين. أما من كان دون 10 سنين فإنه ليس مظنة للبلوغ، فلو مقدر أن زوجا قد تزوج ولم يبلغ 10 من عمره، عمر 8 عمر 7 ووطئ، فالوطء هذا يجب عليه كفارة؟ لا يجب عليه الكفارة، لأنه ليس مظنة للبلوغ، ليس مظنة للبلوغ فلا يجب عليه. أو بنت تسع إن كانت امرأة، نعم أو بنت تسع. قال ممن يجامع مثله وهو ابن عشر، وأن يولج الحشفة أو قدرها ولو بحال، نعم، لأن الذي يحصل به الحد ويجب به الغسل هو علاج الحشفة أو قدرها من مقطوعها كما تقدم. الذي يوجب الحد هو أن يولج الحشفة، والحشفة هو موضع القطع من الختان، هو موضع، فهو الذي يوجب الغسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي رواية وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل لأن ذلك هو الذي يوجب الغسل. وأن يولج الحشفة أو قدرها، قال ولو بحائل لفه على ذكره، وقوله هنا ولو بحائل لفه على ذكره الفقهاء يقيدون، قالوا بحائل بشرط أن يكون هذا الحائل لا يمنع لذة الاستمتاع، وبينوا حده، قالوا أن يشعر وأن يحس بحرارة الفرج، فهذا هذه اللفافة لا أثر لها لأن وجودها كعدمها. أما لو وفى لفافة يعني سميكة فإنه في هذا لا يجب عليه غسل ولا يجب به حاد، لأنه وطء من وراء حائل، وطء من وراء حائل. فقالوا ولو من وراء ولو لفه بخرقة، المراد بها الخرقة التي لا تمنع حصول اللذة والشعور مع بذلك كما قيده بعض الفقهاء بذلك. نعم. قال وذلك لحديث ابن عباس المرفوع الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه كثير من أهل العلم، صححه ابن القيم رحمه الله وصححه ابن حجر، وقبلهم صححه الحافظ والدارقطني، وآخر من صححه الألباني في إرواء الغليل. فأهل العلم صححوا هذا الحديث، وهذا من مفادات الحنابلة هذه المسألة. انفردوا بها عن جمهور الأئمة، فإن مذهب الأئمة ثلاثة، ومذهب أكثر أهل العلم على عدم وجوب الكفارة، ويضعفون هذا الحديث. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح مذهب الحنابلة بناء على صحة هذا الحديث، وقال إن هذا هو الذي يوافق القياس، لأن الكفارة إنما تشرع فيما يباح مطلقة، ولكنه يحرم في حالات، ولذلك شرعت الكفارة في وطء المرأة في نهاية رمضان، الوطء مباح لكنه حرم في هذا الوقت بالصيام، فمن وطئ في حال الصيام وجبت عليه الكفارة، فكذلك في حال الحيض وطء المرأة الزوج لزوجته مباح لكنه يحرم في حال الحيض، فلذلك إذا حرم شيء تحريما مؤقتا فإنه هو الذي يجب فيه الكفارة. أما المحرم بأصل الشرع مطلقا فإنه لا يجب فيه كفارة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، كالفواحش والعياذ بالله، والزنا ليس فيه كفارة إنما فيه الحد، هذا من ثبت عليه ذلك عياذا بالله. وتخيره ولذلك يقول شيخ الإسلام يقول لو لم يصح هذا الحديث أو لم يرد هذا الحديث لكان القياس يجيبه، والمراد بالقياس يعني الأصل الشرعي، ما هو المراد بالقياس هو في الحاق فرع بمثله لعلة جامعة بينهما، لا، لأن القياس عند أهل العلم يطلق على معينين، يطلق ويراد به الأصل الثابت من أصول الشريعة، كمثلا الأصل في العبادات المنع فيقال هذا على القياس مراد به على أصل، أو كذلك الأصل في المعاملات الإباحة يقال الأصل في المعاملات الإباحة، ويطلق القياس أحيانا ويراد به قياس مسألة على أخرى، الحاق فرع بمثله لعلة جامعة بينهما، لعلة جامعة بينهما، فليتنبه. فكثيرا ما يقول العلماء هذا الحديث على خلاف القياس، ما هو المراد أنه تقدير هذا القياس على النص، لا، المراد بقوله من القياس يعني الأصل الثابت في حكم هذه المسألة، لأن هناك أصول ثبتت في مسائل كثيرة، ولكن ورد إخراج صور منها فجاءت على خلاف القياس. مثال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إيه؟ عن العراية. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة وأباح العراية، وأباح العراية، إباحة العراية على خلاف القياس، لأن القياس يعني وهو الأصل أن الشارع حرم المزابنة، حرم المزابنة، لكن أباح العرية وهي العراية على خلاف القياس مراعاة لمصلحة الناس، ولذلك لما أباحها قيدها بشروط، قيدها بشروط خمسة أو ست ونحو ذلك. وتخييره بين الشيء ونصفه كتخيير المسافر بين القصر والإتمام. إيه هو يقول على التخيير، فكأن سأل إنسانا قال لماذا التخيير؟ قال كالمسافر مخير بين الإتمام أن يصلي أربعة وبين القصر أن يصلي ركعتين، لكن في السفر الأفضل أن يصلي ركعتين، وهنا الأفضل أن يأتي به أن يكفر بالدينار أكمل. نعم. والدينار هنا المثقال من الذهب مضروبا أو لا؟ نعم، الدينار وزنه مثقال، والمثقال هو 4 جرامات ربع. نعم. وتجزئ قيمته، ولذلك في نصاب الزكاة يقال فيه 20 مثقالا أو 20 دينارا، هو واحد، لأن الدينار جعل وزنه على وزن المثقال. نعم. وتجزئ قيمته من الفضة فقط. قال وتجزئ قيمته من الفضة فقط، لماذا؟ لأن النقدين حكمهما واحد، النقدان حكمهما واحد فأحدهما يقوم عن الآخر. ومراد المصنف بهذا أنه لا يجزي أن يخرج ما قيمته ذلك من الذهب والفضة من طعام أو لباس أو غير ذلك، لا، فلا يصح أن يخرج طعاما أو متاعا قيمته دينار، بل لا بد أن يخرج نقدا. ومثلها الآن ليس عندنا ذهب وليس عندنا فضة يتعامل بها، لكن الورق النقي الآن حكمه حكم الذهب والفضة، حكمه حكم الذهب والفضة، نعم. فلذلك لا يصح أن يخرج طعاما قيمته دينار أو نصف دينار، لا، لكنه يخرج إما ذهب أو فضة أو يخرج ورقا نقديا في وقتنا هذا المعاصر، نعم. وتجب الكفارة ولو كان الواطئ مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم. عندهم أن الكفارة مطلقة تجب سواء كان جاهلا أو عامدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الكفارة وأطلق ولم يستثنى. نعم. وكذا هي إن طاوعته. إيه إن طاوعته فعليها، وإلا تطاوع فإنها مكرها والمكرى لا شيء عليها. نعم. فإن أكرهها فلا كفارة عليها. قال المصنف وقياسه لو كانت ناسية أو جاهلة. إيه يقول وقياسه لو كانت ناسية أو جاهلة، ما الفرق بين الرجل والمرأة؟ لماذا لم يعذر الرجل بالجهل والنسيان وأعذر المرأة بالجهل والنسيان؟ قالوا لأن الداعي الوقت يكون من الرجل أكثر من المرأة، فلذلك فرقوا بها، فلم يعذر الرجل بالنسيان وبالجهل وعذروا المرأة بالجهل والنسيان، قالوا لأن داعي هذا الأمر من الرجل أكثر من المرأة. نعم. وعلى قاعدة شيخ الإسلام أن الجميع يعذرون بالجهل والنسيان، وهذه قاعدة مطلدة عند شيخ الإسلام رحمه الله في الكفارات كلها، أنه يعذر بالجهل والنسيان كما تقدم معنا في دروس الحج. نعم. ومصرفها إلى من له أخذ زكاة لحاجة. بيّن عاد مصرفها لما بيّن لنا مقدار الكفارة وبيّن متى تجب ومقدارها، ومن أين تخرج ومن ماذا تخرج، وأنها تخرج من الذهب أو فضة أو ما يقوم مقامها الآن ولا رفع النخ، بيّن مصرفها على من يصرفها. قال من يأخذ الزكاة لحاجة، يعني لحاجته هو، لأن يعني عندنا أصناف الزكاة ثمانية، منهم من يأخذها لحاجته ومنهم من يأخذها لحاجة غيره، فالذي يأخذها لحاجته من هو؟ والفقير والمسكين، لكن المؤلف قلوبهم والغارمين هذا لا يأخذون لها فلا يأخذون منها. نعم. فبقية الكفارات ونذر مطلق، وتجزئ إلى واحد وتسقط بعجز. وتجزئ إلى واحد يعني يجوز أن يعطيها الواحد ويجوز أن يعطيها لأكثر من شخص لا بأس. قال وتسقط بعجز، يعني لو لم يجد هذه الكفارة تسقط عنه. نعم تسقط عنه. ما الدليل؟ الدليل كفارة رمضان، أن النبي عليه الصلاة والسلام أسقطها عن الرجل الفقير الذي جمع امرأته في نهاية رمضان، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت وأهلك؟ قال ما كمان. قال أعطيت زوجتي في نهاية رمضان. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام أعطك رقبة؟ قال لا أجد أصوم. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله هم الذي أوقعني فيما أوقعني فيه إلا الصيام يقصد أنه لا يستطيع أن يصوم. قال أضعم 60 مسكين. قال يا رسول الله ما بين والله ما بين لابتيها أهل بيتنا أفقر منا يا رسول الله. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام اجد. فلما أتي النبي عليه الصلاة والسلام بطعام أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وقد تصدق بها. قال على أهل بيت أفقر منا يا رسول الله والله ما بين لابتيها يعني حرتيها يعني حرتي المدينة أهل بيت أفقر منا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أطعموا أهل. وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة في أحكامها، ويدل أيضا على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لم يعنف هذا الرجل ولم يوبخه على ما فعل مع أنه ارتكب أمرا محرما وذنبا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين له الحكم ولم يعنف عليه ولم يوبخه. فهكذا ينبغي المفتي أن يترفق بالناس وأن يراقبهم في الشرع وأن يحببهم فيه وأن يبين لهم الحكم دون توبيخ ودون تعنيف، إلا إذا اقتضى الوعظ ذلك أن يكون سنتكرر من هذا الفعل وتكرمه المخالفة فإن هذا يجب فيه التعزير والتأديب. لكن إذا لم يكن كذلك وجاء لا سيما من حالته كحالة هذا جاء خائفا وجنا بقوله رضي الله عنه أهلكت وأهلكت قد شعر بالذنب وبالخطأ فجاء طالبا التوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط عنه لما كان فقير أسقط عنه وجوب الكفارة وضحك النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وابتسم ولم يعنفه ولم يوبخ. هذا دليل على يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها ودليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام والله. وهذا ليس بغير الله عز وجل قد كمل له خلقه وأحسن له خلقه عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس خلقه وهو عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقه. فمثلك لم ترى قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ويكفي قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. وإن كرر الوطأ في حيضة أو حيضتين فكالصوم إذا كرر الوطأ فيه في يوم أو يومين. يبين المصنف لو كرر الوطأ في حيضة أو حيضتين فما الحكم في هذا؟ يقول حكم كفارة الصيام. وسيأتي إن شاء الله في كتاب الصيام أن كفارة الصيام أنه إذا وطئ وكفر ثم وطئ في نفس اليوم فإنه يجب عليه يعيد الكفارة. ولكن لو أنه كرر الوطأ في يوم ولم يكفر فإنه يجب عليه عن كل يوم كفارة. فلو وطئ مثلا يوم الخميس عدة مرات ثم وطئ يوم الجمعة عدة مرات فإنه يجب عن يوم الخميس كفارة واحدة لأن اليوم حكمه كفارة واحدة لأنه في كفارة رمضان. قالوا كل يوم عبادة مستقلة فانتهاكها مرة أو مرتين حكمه واحد إلا إذا كفر مثلا وطئ في النهار في الصباح ثم كفر ثم وطئ مثلا في آخر النهار إنه يجب على كفارة أخرى. لكن لو لم يكفر كفاه عن كل يوم وإن تعدد الوطء فيه كفارة وعن كل عن كل يوم. فمثل هنا كفارة الحيض لو كان في يومين مختلفين فإنه عن كل يوم كفارة وإن كان وطء متكرر في يوم واحد فكفارة واحدة كما سيتكلم عليه إن شاء الله في الصيام. فلكل حيضة كفارة كما أن لكل يوم كفارة ولو لم يكفر. لا مو ولو لم يكفر لعلها لو لم يكفر لعل الواو زائدة ما تصح العبارة لو لم يكفر. كما أن لكل يوم كفارة لو لم يكفر وبدون الحائض وبدن الحائض طاهر. بدن الحائض طاهر يعني يجوز ملامسة المرأة بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر زوجه عليه الصلاة والسلام يباشر زوجاته ويمسهن ويقبلهن في حال الحيض عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزوج ثم يباشرني. وكانت عائشة رضي الله عنها ترجل النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض والنبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجر عائشة وترجله. فمعنى هذا يلزم أنها تمس بشرته وتمس وجهه وشعره ورأسه عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن بدن الحائض ليس بنجس وأنه طاهر وكان يأكل عليه الصلاة والسلام من طعامهم. فدل ذلك على أن بدن المرأة ليس بنجس الحائض. ولذلك هو في الحديث أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا والمؤمن يشمل المؤمن والمؤمن كذلك. ولا يكره عجنها ونحوه. ما يكره عجنها بدليل النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من طعام النساء وهن يحمل رضي الله عنهم. ولا وضع يدها في مائع. يعني لو وضعت الحائض يدها في مائع فهل يؤثر النجس؟ لا ما يؤثر. ومثل أيضا نعم المحدث وضع يده في ماء فإنه لا ينجسه إلا إذا وضعه بنية رفع حدث كما تقدم معنا فإنه يكون من قبيل الطاهر. نعم يقيد ذلك. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.